يسألني عنه كثير من الناس أن رب العالمين تحدث عن الحور العين للرجال وما تحدث عن الحور العين أيضا من الرجال للنساء، وأليس في هذا يعني نوع من الغضاضة لحق المرأة؟ كثيرون، البعض يسأل يعني من نوع الاستخفاف بالشرع، والبعض يسأل جهالة، وكثيرا ما نجيب، وأجبنا بالتلفزيون وأجبنا بمناسبات حتى ويظلون. طيب الجواب نفسه سبب هو هذا، يعني عندما يكون لك ابن بار شديد البر قائم بخدمتك دائما، أنت كوالد لا ترى أي حرج في أن تقول له وهو يطوف بخدمتك ويهتم بإسعادك، لا ترى أي حرج في أن تقول له يا بني والله لا أزوجنك من فتاة جميلة تسعدك، نعم إلى آخر ذلك، أبدا لا تجر في غضب. والولد عندما يسمع هذا الكلام يسر، لماذا؟ لأنه مفطور على الطلب. لكن إذا كانت لك ابنة هي الأخرى تسعى في برك وتخدمك وترعى شأنك وتقوم بنفس المهمة وتقوم بنفس القدر من الخدمة لك، هل تقول لها مثل ما تقول لأخيها؟ تجي بتقول لها والله رأى لقيلك عريس جميل كذا بيسعدك كذا، إن قلت لها هذا الكلام فإن هذا يجرح كرامتها ويجرح كبرياءها جرحا شديدا، أليس كذلك؟ لذلك أنت لا تقول هذا الكلام لابنتك، لكن تقوله بصراحة لابنك. طيب لماذا تنتقد على منهج كتاب الله ما تمارسه أنت بنفسك؟ ربنا عز وجل هو الذي خلق الرجل على هذه الفطرة وخلق المرأة على تلك الفطرة، لو أنه أوضح بعبارة صريحة هذا الوعد للمرأة كما وعد، والمرأة تقرأ القرآن وتصل إلى هذا الكلام وهي تقرأ ما وعد الله به النساء من الحور العين، كيف بيكون شعورها؟ ما بتقدر ترى الكلام، تنجرح. وربنا لطيف، لطف العباد عبارة عن هبة من لطف الله عز وجل، نعم. لكن رب العالمين بدل ما يفصل أجمل وطمأن القلب، قال في أكثر من آية إنه النساء والرجال كلهم وكلهن يحقق الله لهن كل ما يريد. هذا الإجمال يغني عن التفصيل. ماذا يقول؟ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. نعم، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم بعدين ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. خلاص المرأة شو بدأ أكثر من هيك؟ عميل الباري إلك اللي بدك يا بده يتحقق، بس التفصيل ما بينحكى بسبب هذا المعنى الأدبي الراقي السامي. نعم هيك. بعدين النبي زاد الأمر تأكيدا فقال فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. نعم فيها ما تشتهي، عفوا هذا كلام الله عز وجل، النبي قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل قال فيها ما تشتهيه الأنفس. الأنفس جمع نفس، والنفس بتشمل الذكور والإناث كلياتهم.